أشرقت الأرض بنور

لك مخبتين لك أولين لك أولين لك أولين لك مولين لك مولين ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا وصدق فيما تصدرنا رب العالمين. اللهم اعطنا كل ما سئلنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم أمن العالمين اللهم أنس وحشتنا في القبور اللهم أنس وحشتنا في القبور اللهم ارزقنا التقوى اللهم ارزقنا التقوى اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعتاب والغنى أصلح يا رب دنيانا أصلح يا رب أخرانا أصلح ديننا الذي هو فيه معاشنا أصلح يا رب ديننا الذي هو أخرانا الذي فيه معالنا واجعل حياتي أمامنا في كل خير واجعل مفرحة أمامنا من كل شر ربي أعيننا ولا تهن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من طغى علينا ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واصلح موتانا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الثواب يا رب العلا من الجنه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب.